الراديو 90-90 هواها مصر. في ليلة حلوة ونادية كده، واحدة من الليالي اللي بتبقى الغزالة رايقة والمزاج عنب، ليلة جديرة بالست من الآخر. هوب نطيت على التلفزيون وتقليبة سريعة كده، وفي واحدة من قنوات كلاسيك أو زمان أو أبيض وأسود التقيت ثومة. لقيتها واقفة بهبتها وطلتها وفستانها وميزمبليها ومندلها، ويا أغلى من أيامي. أيوة قولي بقى يا ست، ويا أحلى من أحلامي، وكمان مرة يا أغلى من أيامي، يا أحلى من أحلامي، ومرة تالتة ومرة رابعة، والكل انسجم وقالك بس الست السلطنت وقررت الإعادة والزيادة. ده رأيك ورأيي ورأي السميعة، لكن ما كانش رأي سيد سالم. وسيد سالم لمن يجهل قيمة وقامة سيد سالم، هو عازف الناي في فرقة الست، واللي قعد مكان الأصبجي الله يرحمه بعد ما سومة كانت ثابت مكانه فاضي فترة طويلة جدا بعد ما توفى. سيد سالم الشهير بتغزيلة سيد، الشهرة دي جاتله في المرة اللي السلطن فيها قوي وغازل الست بالناي في حتة سولو كده عظيمة قوي. خرجت الست من الغنوة عشان تقول للفنان سيد كلمتها الشهيرة: ايه ده ايه ده، والله زي ما بقولكوا كده فتكوا في الكلام. القصد سيد سالم حس ان سومة فيها حاجة غلط، هوب راح مربع الناي في حجره وقعد يلقن الست: يا أحلى من أحلامي. الست تلقط الكلمتين من هنا زي الغريق ما بيتشعلق بقى الشاية، وتنطلق تكمل الغنوة. الكل يسقف ويحيي الست ويهتف لها، ومحدش ياخد باله من الجندي المجهول اللي كان السبب في نجاح الغنوة والحفلة. الموقف العظيم ده خلاني أفكر في الموضوع من زاوية مختلفة حبتين. سيد سالم لما عمل كده كان بيعمل ده مش بدافع حب شخصي للست، ولو ان يعني مين ما كانش يحب الست، كان بيعمل ده لان اللي بيحصل قصاده ده شغله ومجهوده ومجهود فريق العمل كله. ونربط هنا على فكرة فريق العمل، المصطلح اللي بيغيب عن كتير مننا قوي واحنا بنشتغل. محدش بيشتغل بطوله، ده لو بقال في دكانة متر في متر الا ربع برضه له فريق عمل ما بين مندوبين توزيع وسواقين بيجيبوا البضاعة وعيل صغير بيناولوا الحاجة من على الرف. الشغل الناجح بجد بيخرج من فريق عمل، وعن طريق حاجة اسمها العمل الجماعي، أو اللي بيسموه الخواجات روح الفريق أو التيم وورك، الحاجة السحرية دي اللي بتكون السبب في نجاح كيانات عملاقة، كيانات ميزانيتها بتكون أكبر من ميزانية 3-4 دول كده متجمعين. زي ما بقولك كده، الحالة الراقية اللي بنفتقدها في كل أشغالنا في متاهات النفسنة والزنبقة وعدوك ابن كارك وفرق تسد وكل الموروث الثقافي اللي ما بيعملش حاجة غير إنه بيجيبنا ورع. يا جدعان ما فيش كيان ولا مؤسسة ولا شركة ولا هيئة ولا حتى فاترينة كبدة بتنجح واللي شغالين فيها همهم ازاي يجيبوا رقبة بعض تحت رجليهم، مش طبيعي ابدا. يعني العالم الكبير احمد زويل ايام ما اخد جايزة نوبل كان منين ما اي حد في الاعلام يسأله دايما يتكلم عن فريق العمل، فريق العمل اللي اخد الجايزة مش عن شخص هو اللي تسلم الجايزة. شوف الجمال، اللي بينجح الكيانات والمؤسسات والدول كمان هو الشغل المشترك، روح الفريق والكتف في الكتف زي ما بيقولوا. الجمهور لما وقف يهتف ويسقف للست كان بيسقف للحالة الحلوة اللي وصلت لهم من الست والفريق اللي ورا الست والأصغر عامل في المسرح اللي غنت فيه الست. والنهاردة عشان أطلع أقول الكلمتين دول مثلا، في فريق كامل أخرج وراجع وكتب وهندس وأنتج وسجل عشان يوصل لكم صوتي في الآخر. وانت رايح دلوقتي شغلك أو راجع منه، يا هتشتغل مع فريق يا كنت شغال معاه. أسر الكلام، لو فهمنا أننا بنشتغل مع بعض وليه بعض كلنا هننجح، ولو فضلنا اننا فاهمين اننا بنشتغل قصاد بعض ولنفسنا محدش هيشوف النجاح بعينه. خلصت والنعمة زي ما بقول لكم كده.